الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي في مستهل هذه الحلقة. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ومرحبا بكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. وخيرا جزاك وبارك الله فيك. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. طيب، أول سؤال في هذه الآية: هل ترى بأن الحديث عن الصلاة أو الحديث عن عدم قربان الصلاة حال كون المسلم شاربا أو سكرانا جاء مفاجأة، أم أن هناك ما مهد له في سياق الآيات السابقات؟ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الآيات السابقات كانت تتحدث عن تحريم عدد من النسوة في الزواج، وتحدثت عن الميراث، وتحدثت عن حقوق اليتامى، ثم تحدث جل جلاله عن تحريم أكل أموال الناس بالباطل، وعن نهى عن قتل النفس. كل هذه التوجيهات اجتماعية في بناء الأسرة وبناء المجتمع. يقول المفسرون: في تلك الفترة وقعت حادثة اجتماعية مهمة جدا، وانتقلت إلى الجانب العبادي، الصلاة جانب العبادات. صحيح. فبعدما تحدث جل جلاله عن جانب من المعاملات وذكر النواهي وبعض الأوامر، جاءت حادثة دعوة عبد الرحمن بن عوف لمجموعة من الصحابة رضوان الله عليهم، وكان من بينهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فصلى بهم وكانوا قد شربوا خمرا، والخمر كانت حلالا يومها في السنوات الأولى من الدعوة الإسلامية. فأخطأ في قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. يقع السكران لا يدري ما يقول، فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لأن الذي يسكر والعياذ بالله يفقد عقله ويغلق عقله، فلا يدري ماذا يقول ولا يركز. من ناحية ثانية، بارك الله فيك، هذه الآية بعد قلت انتهاء التشريع للمعاملات جاء التشريع للعبادات. في تلك الفترة بالذات كان الله تعالى قد مهد لتحريم الخمر. أنت تعرف إحنا أخذنا سورة البقرة، وفي سورة البقرة قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يعني في السنة الثانية هكذا، أولى والثانية، على الرغم من أن الله تعالى قال فيهما إثم كبير وقدم الإثم ومنافع للناس، ماذا قال الناس؟ قال: والله نشربها لمنافعها. يعني كانت الخمرة مستأصلة في المجتمعات العربية، لا تزال بمجرد كلام. فمشى القرآن معهم بالتدرج، فقال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم. هنا شربوا خمرا وأخطأ القارئ فيما قرأ، فقال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فأصبحوا يشربونها بعد صلاة العشاء لأن الوقت ممتد إلى صلاة الفجر. ففي تباعد جميل جدا إلى أن جاءت آية المائدة التي ستأتي: فهل أنتم منتهون؟ فإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فمر تحريم الخمر بمراحل، وهذه مرحلة من مراحلها. طيب، هنا بدأت الآية بنداء للمؤمنين. نعم. وأعتقد مقولة عبد الله بن عمر بن مسعود، عبد الله بن مسعود، نعم، حينما قال رضي الله عنه وارضاه، حينما قال: إذا وجدت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك. نعم. فإذا هناك طلب أو نهي وتنبيه مهم. يعني شكرا على الانتباه. كثير من التعليمات والتوجيهات تأتي، قد تأتي في شرط: إن تفعلوا كذا يكون كذا، وقد تأتي في خبر، ولكن عندما تأتي يا أيها الذين آمنوا انتبهوا، جميع المجتمع ينتبه لهذا، إما أمر خير يرسدون إليه وإما شر ينهون عنه، وهنا شر ينهون عنه. فقال جل شأنه لا تقربوا الصلاة. ماذا لاحظ أستاذ محمد؟ لا تقربوا، يعني ما قال لا تصلوا وأنتم سكارى، قال لا تقربوا. جيد، لا تصلوا. أو عادة في القرآن كيف يطلبوا إقامة الصلاة؟ أقيموا الصلاة. شكرا. جيد، عكسها، أنا أناقشك. أقيموا الصلاة عكسها، يعني لا تقيموا الصلاة. لا تقيموا. نعم. جيد، هل يستقيم في القرآن أقيموا الصلاة ومرة لا تقيموا الصلاة، حتى لا يقع هذا التناقض ولو ظاهرا، ولو ظاهرا أقول، لأن الذين يعبثون ويطعنون ويكونون مغرضين قلوا والله أنا وجدت في القرآن، ومثل قوله تعالى ما هي؟ ويل للمصلين، ويل للمصلين، ويحذفها. وهنا يقول والله أنا قرأت في القرآن لا تقيم الصلاة. لا يا أخي، قال لا تقربوا الصلاة، يعني القرآن لا يحمل تناقضا. اثنين، لقدسية الصلاة، لم يقل لا تتلبس بها، إنما لا تقترب منها، وهذا أبلغ أبلغ. لا تقترب من المسجد، لا تقترب من أي شيء وأنت فيك شيء من السكر وعقلك قد أغلق. من باب ولا تقربوا الزنا. أيوة، لم يقل ولا تزنوا، لأن خطوات الزنا والعياذ بالله تتبعوا خطوات الشيطان، فإن الخطوات تقودك إلى ما لا يحمد عقبة. جيد أستاذ محمد، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، الجملة حالية. جميل، وأنتم سكارى، السكارى من السكر، والسكر في العربية بفتح، طبعا السكر يتم بعد ذلك، لكن سكر سكرا أغلق، السكر والإغلاق، الإغلاق حتى يسمى حتى في العامية، نحن نقول مسكر يعني مغلق، مغلق، وهذه كلمة صحيحة. وعندما قال لو عرجنا بهم لقالوا إنما سكرت أبصارنا، وغطيت وأصبحت مغلقة، لا تنظر ولا ترى شيئا. السكر هو الغلق. جيد، وعند شرب الخمر يغلق العقل ولا يصبح يميز لا بين حلال ولا حرام ولا خطأ ولا صواب، والسكران يفقد التوازن ويغلق على عقله، من هنا جاءت كلمة السكر. طيب، قال وأنتم سكارى. نعم. طيب، هل في الآية عدول الجملة الحالية جملة اسمية؟ صحيح، ما قال ولا تقربوا الصلاة سكارى، حال كونكم سكارى، لقال وأنتم سكارى. الجملة الإسمية أشد وقعا وتأثيرا، لينهاهم ويحملهم المسؤولية، وأنتم حال كونكم سكارى. فالجملة الإسمية أوكد أيضا. طيب، حتى تعلموا ما تقولون، هذه حتى، نعم، يعني هي حتى المعللة، نعم، وليست لانتهاء الغاية. نعم، صحيح، معللة وفيها معنى الغاية، حتى تعلموا، لا تقربوها وأنتم سكارى، إلى أن تعلموا، إلى أن حتى يكون ذلك ممكنا لكم من العلم بما تقولون. إذن لكي تعلموا، لكي تعلموا، يعني معللة فيها معنى التعليل، بارك الله فيك، حتى تعلموا ما تقولون. جيد، والأفعال، أنت تعرف المصلي إذا كان مصلي إذا سهى لا يعلم إذا صلى أربعا أو خمسا. لماذا خص القول هنا؟ نعم، لأن القول أسهل، يعني حتى تعلم ما تقولون، وإذا كان مطلوب منك أن تجتهد وأن تقول حقا وصوابا من باب أولى ألا تضيف في الصلاة ركعات وألا تنقص منها حركات إلى غير ذلك، لأن القول الإنسان عندما يصاب بسكر والعياذ بالله يختل الميزان لديه في الأفعال والأقوال، لكن الميزان في الأقوال أسهل، يعني أسهل يقول أي كلام، والأفعال المفترض يعرف ماذا يفعل، فإذا فقد في الأفعال والأقوال فذلك تلك الطامة الكبرى. ناهيك عن أن الحادثة وقعت كان فيها خلل في القول، في القول، فجاءت تخاطب، فحتى تعلموا ما تقولون وحتى تدركوا ماذا تصلون من ركعات ومن كم سجدة وكم ركعة إلى غير ذلك. نعم، حتى تعلموا ما تقولون. طيب، ولا جنبا، يعني نعم، ولا تقربوا الصلاة جنبا. نعم، ولا تقربوا الصلاة جنبا، حال كونكم جنبا. هنا ماذا لاحظت الحال؟ مفردة بارك الله فيك. لم يقل ولا أنتم جنوب، هو لا يكون في حال سكران وهو جنوب، إنما تحدث عن حال أخرى، ولا تقربوا الصلاة حال كونكم جنوبا. هنا أستاذ محمد دخلنا في موضوع آخر، اغتنم القرآن خلينا نقول وانتهز القرآن فرصة النهي عن قرب الصلاة حال السكر إلى التشريع في موضوع آخر وهو موضوع التيمم. ما دام لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى أيضا لا تقربوها حال كونكم جنوبا، وانتقل. ما رأيك في هذا التخلص؟ جميل يا أخي، وإلا الآية واضحة. لم يشأ جل جلاله أن يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة حال كونكم جنوبا حتى، لا خلاص، ما دام التوجيه الأول وهو مهم وكان النهي عن قرب الصلاة حال السكري، إذن ولا تقربوها حال كونكم جنوبا. الجنوب والجنابة هي البعد، حال كونكم بعيدين عن الطهارة، والجنابة عندما يصاب الإنسان بموانع الصلاة من خروج مني إلى غير ذلك، سواء عاشر زوجه أم لا. فحالة أو حال الجنابة هي البعد الشديد عن الطهارة، ولا جنوبا. ثم أعطى استثناء إلا عابري سبيل. العابر السبيل هو المسافر، المسافر الذي يعبر يقطع الفيافي ويسافر هنا. فهذا يصلي وهو جنب، يستطيع إذا امتنع لديه الماء ولم يجده، ها؟ وكان لديه شيء من الماء وهو يحافظ عليه. إنسان يسافر مئات الكيلومترات وعنده شيء من الماء وأصيب بجنابة، هل يصرف ذلك الماء ويستهلكه في الغسل أم يستهلكه في الشرب؟ الحفاظ على النفس أولى من الحفاظ على وضوء. طيب لا لا لا يفهم الاستثناء هنا للجنب وللسكر؟ لا ما يفهم. ما يفهم أبدا، القيد جاء بعد ولا جنوب، لأن ثمة علاقة بين الجنوب والذي يكون مسافرا. علماء يقولون يحافظ على الماء ويدل عليه حتى تغتسله، ويدل عليه حتى تغتسله، بارك الله فيك. ولا شأن للسكر هنا. أنا أعجبني حسن التخلص كما وحسن الانتقال. طيب. وإلا طيب أعجبك حسن التخلص أو حسن الانتقال كما ذكرت، لكن لدي سؤال إذا سمحت لي فضيلتكم. يقول الله تبارك وتعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلوا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. طيب في غير القرآن كان بالإمكان أن نقول ولا جنبا حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل. نعم صحيح. لما قدم المستثنى هنا وأخر حتى تغتسلوا؟ نعم الغاية نعم، بارك الله فيك. أولا للاهتمام بأن هذه حالة الجنب وحالة الجنابة مرفوض أن يصلي بها المسلم ويقترب من الصلاة إلا حال كونه عابر سبيل، وقلنا المسافر، حتى يغتسل إلى أن يغتسل فيستطيع أن يقرب الصلاة. ثم ليعدد أمورا أخرى لا تتعلق بالغسل بل تتعلق بالتيمم، من هنا فصل حتى تغتسلوا، فكانت حالة عابر سبيل تنطبق على الجنوب. الآن حتى تغتسلوا أعطيني بعدها مباشرة، وإن كنتم مرضى. هنا حتى يبدأ شيئا آخر، حتى يبدأ حكما آخر، لأن عابر السبيل يجوز له أن يتيمم، والمريض يجوز له أن يتيمم، جيد، وإن كنت مرضى أو على سفر وعابر سبيل، نفسها أم ليست نفسها؟ بلى. لتكون عابر سبيل في نطاق الغسل من الجنابة، ولتكون على سفر في نطاق التيمم من عدم وجود الماء، ففصل بينهما بذلك حتى تغتسلوا، انتهى الكلام. وإن كنتم مرضى كذا، لأنه لو قال ولا جنبا حتى تغتسلوا إلا عابر سبيل يأتي بعدها وإن كنتم مرضى أو على سفر، صار في الآية شيء من التكرار، لأن عابر السبيل هو على سفر. لماذا ذكر مرتين؟ لأن الأولى استثناء من حالة الجنوب، والثانية استثناء من وجود الماء، فحض الله تعالى على ضرورة التيمم بالصعيد الطيب. طيب أنا كنت أريد أن نقف ولو وقفة يعني سريعة عند كلمة جنب. نعم. الأصل اللغوي منها والتعريف الاصطلاحي للجنب هنا في الشريعة في الفقه؟ نعم، هو الجنب الذي خرج منه ما يستوجب الغسل، وهو المني، يعني سواء كان خروجه بمعاشرة أو غير معاشرة، فهذه حالة الجنابة التي تبعده من الصلاة ومن الطهارة. الجنب كما ذكرناها في إحدى الحلقات، الجنب هو البعيد في اللغة العربية، وأنت تذكر والجار الجنبي والصاحب بالجنب. الجار ذي القربة هو جارك وقريب لك، وجار جنب أي جارك وهو غريب بعيد عنك لا تعرف. كلمة جنب في العربية تعني الابتعاد، ومنها جانبه الصواب بمعنى ابتعد عنه. شكرا. ورجل أجنبي، أجنبي عنك بعيد عنك، معنى ليس من قرابتك. جيد، الجنب هذا معناها ما عدا كلمة الجنب التي هي جنب الإنسان. وأعتقد أن المعجم التاريخي للغة العربية فصل في المعاني فيما يتعلق بالدلالات المختلفة لهذا الجدل، لهذا اللفظ جنبه. نعم، بارك الله فيك. ولا جنبا إلا عابر سبيل، انتهى الكلام هنا يعني مؤقتا. ننطلق الآن في المعنى الجديد لتشريع التيمم حتى تغتسلوا. طبعا ولا جنبا تقتضي ماذا؟ الاغتسال. نعم. طيب. والاغتسال، سامحني كلمة، هو تعميم الجسم بالماء، سواء بالدلك كما يقول معظم الفقهاء، أو سواء بالانغماس في الماء كما يقول فقهاء آخرون. وكأن فيها مضاعفة، تغتسلوا. اغتسال. اغتسال، والاغتسال فيه افتعال. افتعال، نعم. بارك الله فيك. وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نعم، إذن هنا أيضا انتقال ثان، انتقل إلى حكم الجنابة وأعطى استثناء لعابري سبيل وهم المسافرون إذا لم يجدوا ماء. الآن أستاذ محمد لا يغتنم الفرصة ويسمع كلامنا هذا ويقال لكل مسافر أن يجوز له أن يصلي بدون وضوء. لا، قديما في الصحارى في البراري كان الماء عزيزا. عزيزا. الآن تسافر إلى أي دولة وفي الفندق الذي تكون فيه يعني تستطيع الوضوء طبعا، فهذه الآية تقدر بقدرها حتى لا. ثم بدأ الكلام عن التيمم. وإن كنتم مرضى، المريض لا يستطيع استعمال الماء سواء يتلف جسمه أو يزيده مرضا، مريض زكام، رشح، نزل برد، يعني يجوز شرعا. وإن كنتم مرضى، اللي بعدها من فضلك نعدد أربعة أسباب. أولا، أو على سفر، أو كنت على سفر أيضا مسافرا، يعني مسافرا في طائرة لم تستطيع الوضوء. طيب لماذا على سفر؟ لماذا لم أو كنت مسافرا متمكن على سفر؟ هذه كنت على سفر مثل كنت على مرض، متلبسا بالحالة متمكنا منها. على، وهذه على مجازية، بارك الله فيك. كنتم على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط. جاء أحد منكم من الغائط، الغائط في اللغة العربية هو المكان المنخفض، المكان المنخفض. والعرب كانوا يذهبون لقضاء حوائجهم الجسمية في مكان يتوارون عن الأنظار، فهذه كناية لطيفة جدا عن قضاء الحاجة. وحتى أن هذا اللفظ، لفظ الغائط، يستعمل حتى في الشخص يتغوط، أي هو في الأصل يذهب إلى مكان منخفض، لكن تطورت الدلالة حتى استعير هذا اللفظ للدلالة على قضاء الحاجة. هنا نقول تطورت الدلالة حتى أصبحت حقيقة عرفية. الآن الناس يستحون، يقول ذهب يتغوط أو الغائط، يستحون، لكن هي أصل الكلمة جميلة، الغائط المكان المنخفض، ومنه في بلاد الشام الغوطة، كلا الأرض المنخفضة. وفي مصر، وفي مصر يسمون الغيط كمان. إيه الغيط، ما شاء الله. نعم. فلكنها للاستعمال ارتبطت في ذهن الناس فسمجت وأصبحت تدل على حقيقة عرفية. فإذا جاء أحد منكم من الغائط وخرج منه ما يستدعي الوضوء، هذا رقم ثلاثة. الرابع من فضلك، أو لامستم النساء. كأني تذكرت منطقة في الجزائر اسمها الأغواط. الأغواط، نعم. الأغواط. نعم صحيح، هذه مدينة. لعلها من هذا المعنى. لعلها من هذا المعنى. سبحان الله. لا وأنت تتحدث جاءت في بالي. أنا فقير في التعليلات التاريخية لكن الموجودة الأغواط. سبحان نعم. الله. طيب أو لامستم النساء. أو لامستم النساء قرأت بقراءتين لامستم ولمستم عند حمزة وغيره. لمستم النساء التقت بشرة الرجل بزوجته، هذا المعنى الحقيقي. والمعنى الكنائي أي عاشرها، كناية عن معاشرة الرجل لزوجته. هذه الأسباب الأربعة التي يذكرها العلماء يعني ولم يجد صاحبها ماء ما عدا صاحب المرض. البريض يجوز له بوجود الماء أو غير وجود الماء أن يتيمم إذا كان الماء يسبب له مضاعفات، يعني مضاعفات. أما يقضي حاجته من الغائط أو يلمس النساء أو يكون مسافرا أو يكون مسافرا فلم يجد ماء يجوز له أن يتيمم. ما هو التيمم كما تعرف؟ أن يقصد صعيد الأرض فتيمموا صعيدا. ما معنى يمم في اللغة العربية؟ اتجه، اتجه أو قصد. شكرا. فاقصدوا صعيدا. الله سبحانه وتعالى يسر يسر. ما هو الصعيد؟ وجه الأرض. تيمموا صعيدا. أي صعيد؟ أي صعيد للتسهيل، كان من حجر، كان من رمل، كان من تراب. العلماء يقولون يجزئ الرمل والتراب والحجر، أهم شيء يكون طيبا، طيبا لا يكون نجسا. أنت تذهب إلى حجر وعليه نجاسة كيف تتطهر به؟ والأرض طهور. فضلت على الأمم السابقة، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مسجدا وطهورا. كل الأرض الأصل فيها طاهرة إلا إذا لاحظت شيئا من النجاسة فوقها مباشر. جيد. هذه الأسباب الأربعة الناقضة للوضوء يجوز التيمم منها عند متى أستاذ محمد؟ متى يجوز التيمم؟ إذا لم يوجد الماء. جيد. إذا لكن العبارة القرآنية فلم تجدوا ماء. جيد. لم يقل فلم يكن معكم ماء. لا، الإيجاد. جيد. ما معنى تبحث؟ تبحث نعم. لو شاء الله تعالى أو لامستم النساء ولم يكن معكم ماء، لا، وبحثتم وطلبتم واجتهدتم فلم تجدوا. لأن الإيجاد هذا يحتاج إلى بحث. بعد لا يأتي واحد يقول والله أنا كنت مسافرا ها أتيمم لم يكن معي ماء، لا، بعد طلب واجتهاد وتنقيب. ومن أعجب ما تشاهد أحيانا بعض الناس للأسف يعني يستسهل مسألة العدول عن الوضوء بالتيمم. يقول لك ما عندي ماء. طيب أنت لو مشيت فقط دقيقتين ستجد ماء، وأنت تعلم أن هناك مسجد قريب منك أو دورة مياه أو غيره، يقول لك لا ما معي ماء الآن فخلص يعني. نعم. وهذا لذلك فلم تجدوا قيد دقيق للبحث عن الماء. عبارات القرآن كلها دقيقة. نعم. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم. فتيمموا أي فاقصدوا صعيد، في مصر يقولون صعيد مصر. نعم نعم نعم. الصعيد هو كل وجه من وجوه الأرض، هي على وزن فعيل، فعيل نعم، ومعناها يعني الصعيد الصاعد الذي يظهر من وجه الأرض. يسميه العلماء والعرب صعيدا. وشوف سبحان الله الغائط والصعيد. نعم. رأيت يعني هذه منخفضة وهذا صعيد من الأرض، وكلها من ألفاظ الطبيعة، من ألفاظ الطبيعة، بارك الله فيك. إذن عند المرض وعند السفر وعند ملامسة النساء ولو كانت الملامسة بمعنى معاشرة الرجل زوجة، هل يجوز التيمم؟ نعم يجوز التيمم، يجوز التيمم من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، أو جاء من الغائط، أو مع كل ذلك لم تجدوا ماء. إذن فتيمموا واقصدوا صعيدا طيبا. صعيدا نكرة، صحيح؟ صحيح. أي صعيد من حجر أو تراب أو رمل، ماذا تفعل بعد ذلك؟ فامسحوا بوجوهكم. فامسحوا بالكفين بوجوهكم. وتحدثنا نحن مرارا عن الباء. والباء تفيد الإلصاق في اللغة العربية، أصل الباء الإلصاق، والمعاني الأخرى السببية والبعضية وكلها يقول العلماء فرعية. أكتب بسم الله ملتصقا مستعينا مبتدئا. يعني هو المعنى الأصلي للباء الإلصاق. نعم، يدا بيد. لكن النحويين اختلفوا في معانيها الأخرى. نعم. هل لها معاني أخرى مثل التبعيض وغير ذلك، أم أن التضمين حاضر يكون فيها يعني؟ نعم، التضمين حاضر، لكن أيضا ذكروا لها معاني. نحن كل دائما نقول فبكفرهم فعلنا كذا، فبسبب كفرهم السببية البعضية. ابن هشام عدد لها 14 معنى. شكرا جزيلا. 14 معنى في مغني اللبيب. جميل. هنا قال فامسحوا بوجوهكم ملصقين أيديكم بوجوهكم. حتى عندما يقول في آية المائدة وامسحوا برؤوسكم، أي ملصقين اليد بالرأس أو بجميعه أو ببعضه، لكن الإلصاق فيه معنى الموجود. فتلصق يدك ببعضه فتفيد الإلصاق البعضية، بجميعه تفيد الإلصاق بجميع الشعر. ومن هنا جاءت اختلافات الفقهاء من أجل اختلافات نحوية دقيقة. الشافعي بنى مذهبه على هذه المسألة، على أن الباء هنا تبعيضية، بارك الله، فيجزي عنها بعض الجزء. نعم. يعني وهو عالم لغوي عملاق. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. أيديكم إلى أين؟ إلى الكوعين أم إلى المرفقين؟ ماذا كان؟ ما حدد. المشهور عند جمهور العلماء يكفي الوجه والكفان، ولكن بعض الفقهاء أخذوا إلى اليدين إلى المرفقين. في كلتا الحالتين نحن لا ندخل في اختلافات فقهية موجودة في مظانها الفقهية، لكن الذي يجب أن نفهم ما معنى التيمم أستاذ محمد؟ لماذا شرع الله التيمم؟ شرعه عند فقدان الماء. صحيح. جميل. الماء عندما نتطهر للصلاة ماذا نفعل؟ نتطهر، نتوضأ. جميل. نتطهر للصلاة، جميل، وهذه عبادة. نستعد نفسيا، ولا يجوز لك أخي المسلم أن تدخل في عبادة ربانية تخاطب رب العالمين هكذا. شروع نفسي في النية، في النية. نعم، شروع نفسي واستعداد لقدسية الصلاة. فالله تعالى قال الماء طاهر، وجعلنا وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأردت أن تصلي فعليك أن تغسل كذا وكذا وكذا، بنية الاستعداد، بنية التطهر والنظافة لقدسية العبادة. جميل. الآن التيمم، التيمم تضرب يديك بحجر. أي أين الطهارة في التيمم؟ هذا السؤال الذي يتساءل به كثير من الناس. شكرا. إذن العلماء وقفوا عند الحكمة. ما هي الحكمة؟ الاستعداد النفسي لقدسية الصلاة. تخيل إنسان تقول إذا لم تجد ماء تصلي، سيدخل الله أكبر من كل شيء وهو لم يقم بأي خطوة. فهذا الاستعداد النفسي هو التيمم، بارك الله فيك. لكن قال تيمموا صعيدا أرضا حجارة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. الأرض كلها منبع للماء، والرمل والتراب ينظف أم لا ينظف؟ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل 7 مرات يحتهن في التراب. جيد. التراب أيضا منظف. إذن العملية لا تبعد عن الاستعداد وعن النظافة. طيب، قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وهنا أيديكم معطوفة على الجر، صحيح؟ على بوجوهكم. نعم. يعني ما قال وأيديكم. لا لا لا، ما قرأت هكذا أبدا حسب علمي. امسحوا بوجوهكم وأيديكم، ألصقوا أيديكم بوجوهكم وبأيديكم. وهو وهو عمل رمزي يكتفى به. أنت تعرف الصحابي عمار بن ياسر، فلما كانوا يتيممون في البداية ثم أصيب بجنابة وكان في إحدى الأصفار أو الرحلات فتمرغ في التراب، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما حملك على ذلك؟ قال أما كان يكفيك الوجه والكفة. يعني كانوا يظنون بما أن الوضوء الأصغر يكفي فيه الوجه والكفان فالغسل لابد من التمرغ بالتراب، فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فالقضية رمزية كما ذكرت. رمزية يعني. نعم. طيب، إن الله كان عفوا غفورا. إن الله كان عفوا غفورا. هنا لا يوجد لا ذنوب ولا هم يحزنون. أين الذنب هنا؟ ما في. لكن هنا العفو والغفران للرخصة. الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. لبيان الرخصة في التيمم فالله يعفو ويتجاوز ويغفر للمسلمين. بقي أن أشير إلى شيء أستاذ محمد، أن هذه الآية نزلت الخاصة بالتيمم بعد حادثة شرب الخمر جاءت حادثة المريسية. هذه الحادثة كانت فيها عائشة مع الجيش رضي الله عنها وكان صلى الله عليه وسلم، فضيعت أو دعني أقول ضاع منها عقدها. فكانوا يبحثون عنه، فغربت الشمس فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ضل نبيت بالمكان، فحبستهم الصحابة رضوان عليهم. لاموا أبا بكر، يا أخي الإسلام فيه وضوح. قالوا يا أبا بكر، يعني لا تزال عائشة حتى منعت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم والناس ليس معهم ماء. فذهب أبو بكر إلى عائشة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ينام على رجل بجانب فخذها يضع رأسه، فكان يقول لها فعلت ما فعلت حتى تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم والجيش، وهي تتحمل. مع الصباح نزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير صحابي جليل قال هذا من بركاتكم يا أبا بكر، يا أهل أبي بكر، يتكلم عائشة، كلما وقع بك شيء نزل فرج من السماء، كلما وقع بك شيء نزل فرج من السماء، ونزلت آية التيمم رخصة للمسلمين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. هنا انتقال. بعد أن ذكرت الآيات السابقة تكليف المسلمين، تكليف المسلمين ببعض التوجيهات سواء كانت مجتمعية وأسرية وعبادية، ثم وجه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ليعجبه من أمر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، من هم؟ هم اليهود الذين كانوا يعيشون في المدينة. ألم تر الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، صلى الله عليه وسلم للتعجيب. ألم تر، على فكرة أحيانا تفيد للتقرير. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يقرره. أما هنا يقول ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا، يعجبه من فعلهم، وكانوا مكلفين ولكنهم تناسوا التكليف وغفلوا عنه متعمدين. قرأ لي الآية من فضلك. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. ألم تر إلى تلك الطائفة من أهل الكتاب أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة، ألا تتعجب منهم أيها القارئ؟ حتى ولو وجهنا الكلام لأي قارئ، ألم تر أنت إلى الذين يشترون الضلالة؟ ما معنى يشترون الضلالة؟ يعني يأخذها ويستعيض عنها بشيء آخر، بشيء آخر. لكن هنا ماذا قال؟ يشترون ويختارون الضلالة ويبيعون الهدى. تقول لي من أين؟ لأن عكس الضلالة الهدى. جميل. لا لكن نعم نعم، ذكرني نعم. بآية البقرة، آية البقرة، يشترون الضلالة بالهدى أولئك حبطت أعمالهم. نعم نعم. وفي آية فما ربحت تجارتهم. نعم. يشترون الضلالة بالهدى، عرفت عندك في سورة البقرة؟ نعم. نحن في سورة النساء السنة الخامسة، ما دام أنت فهمتها يشترون الضلالة بالهدى خلاص لا تكرار. القرآن يبني المنظومة الفكرية للمسلم، ما دام أنت عرفت يشترون الضلالة ويبيعون الهدى فخلص هنا يطويها القرآن. نعم. ويريدون أن تضلوا السبيل. في ذاتهم كانوا ضالين، اشتروا ضلالة ويريدون أن يضلوكم، إذن وصفهم بالضلال والإضلال، وهؤلاء أبشع وأشنع وأقبح منهم، وهم أهل كتاب أوتوا نصيبا من الكتاب، ضلوا وأضلوا، يريدون أن تتبعوا، أو عفوا يريدون أن تضلوا السبيل، أن تضلوا السبيل. والأحكام السابقة كلها في مصلحتكم، آتوا النساء صدقاتهن نحلة، أحسنوا توزيع الميراث، المحرمات من النساء، الحلال من النساء، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، كل هذه أحكام في صالح المجتمع، يريدون أن تضلوا السبيل عنها كما ضلهم بأنفسهم. نعم. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. هنا كأن الآية مرتبطة بالآية السابقة، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. نعم، بعدما قال يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل أضاف فكرة أخرى وأضاف وصفا آخر، قال والله أعلم بأعدائكم. في الحقيقة هم ينطلقون من ماذا؟ من عداوة، من شنآن، من حقد، من بغضاء، أعلم بأعدائكم. أنتم ربما تعلم، ما معنى أعلم؟ صيغة أفعل. شكرا. أعلم منكم بأعدائكم، أنتم تعلمون شيئا لكن الله أعلم بما في القلوب، واضح؟ أعلم بأعدائكم، فلذلك عليكم ألا وعدوك إن الشيطان للإنسان عدو فلا فاتخذوه عدوا. أنت إذا علمت أن فلانا عدو لك تسمع كلامه؟ لا، اتخذوا عدوا، تتخذوا، فمن باب لا تسمعوا كلامهم واتخذوهم عدوا. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. كفى بالله وليا لكم، يريدون أن تضلوا السبيل وأن تنحرفوا عن الصراط المستقيم، فالله يتولاكم ويدبر شؤونكم ويدلكم على الصراط المستقيم، هو وليكم. الله ولي الذين آمنوا، يرشدهم ويبين لهم الصراط المستقيم. جيد، الشطر الثاني، وكفى بالله نصيرا، هم أعداء لكم فلا تخشوهم، الله ينصركم عليهم. الله ينصركم عليهم. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. طيب، من الذين هادوا يحرفون الكلم، هل هذا الكلام مرتبط بالسابق؟ يجوز أن يرتبط ويجوز أن يكون جملة استئناف، يعني والله أعلم بأعدائكم من الذين هادوا، هكذا؟ لا لا، إذا ربطناه أكمل، وكفى بالله نصيرا يمنعكم من الذين هادوا. وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا، هكذا يمنعكم ويقيكم من الذين هادوا. طيب، أو ممكن من الذين هادوا قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني جملة جديدة. أو رقم ثلاثة، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب من الذين هادوا، تكون على البدلية، أوتوا نصيبا من الكتاب من الذين هادوا على البدلية، فلذلك هي من حيث المعنى مرتبطة أستاذ محمد، أما من حيث الإعراب أعطينا الإعراب الأعاريب الثلاثة. طيب، من الذين هادوا يحرفون، يعني قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه، هكذا؟ جميل، جميل، نعم. يعني هي هي هي خبر لمبتدأ محذوف، خبر مقدم حتى. وهذا من عادة العرب عند تقول من الطلاب يحدثون فوضى، أي من الطلاب فريق يحدثون فوضى في القسم أو في الصف، صحيح؟ أو من الطلاب من يفعل كذا، من الموصولة يعني؟ نعم. لا، لكن الحذف جميل هنا أيضا، عندما نقول من الذين هادوا قوم يحرفون، صحيح؟ لماذا الحذف؟ القوم ماذا فيها؟ فيها القومية والاتحاد والعصبة. نعم، والعصبة. والله رب العالمين قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لا يستحقون لفظ قوم، لا يستحقونه، فقال يحرفون الكلم، فريق يحرفون الكلم، أنت معي؟ جيد. من الذين هادوا، إذن الحديث قبل قليل لما قال ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يقصد النصارى أم الذين هادوا؟ يقصد الذين هادوا اليهود. لا، ما أنت كلمة أوتوا نصيبا من الكتاب صحيح تنطبق على هؤلاء وهؤلاء، فهنا تخصيص، فبيان أن الذين يتحدث عنهم من الذين هادوا. طيب، هادوا، كلمة هادوا هم اليهود الذين تابوا إلى الله، هذه كلمة هاد يهود، أو من الذين يطلق عليهم يهود، من يهودا اسم من أحد آبائهم وأجدادهم، يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي يلقون الشبه والتأويلات الفاسدة ويلوون أعناق النصوص، فلا تفعلوا مثلهم أيها المسلمون. النصوص والأحكام الواردة في سورة النساء وفي غيرها واضحة، عليكم أن تمسكوها بقوة، ولا تسمعوا كلام الذين اشتروا الضلالة بالهدى ويريدوكم أن تتبعوا الضلال، أن تضلوا السبيل، لأن فريقا كبيرا منهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. من هذا الباب جاء الحديث عنهم لتحذير المسلمين، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يزيلونه عن مواضعه، هكذا يزيلون المعنى، يفرغون اللفظ من معناه، يحرفونه عن مواضعه وعن دلالاته الأصلية التي أنزلها الله تعالى به، ويقولون سمعنا وعصينا. والله كانوا واضحين، قالوا يا نبي الله يا محمد، هكذا يقولون، نحن سمعنا ما تقول ولكن عصينا، لأننا نستمسك بديننا ويقولونها جهارا نهارا سمعنا وعصينا. أما المؤمنون سمعنا وأطعنا وأطعنا. بارك الله فيك. طيب قال واسمع غير مسمع. الله. واسمع وتفهم ما نقول غير مسمع. هذه غير مسمع في الحقيقة في اللغة العربية الجاهلية، هذه اللغة فيها أدب. نقول لك يا أستاذ محمد اسمع غير مسمع، غير مأمور. غير مسمع كلام فيه شر لك، يعني زي ما تقول اسمع يا رعاك الله، اسمع غير مسمع شر، يعني من باب التلطف والدعاء. لكن هم يريدون شيئا آخر. ويقولون اسمع غير مسمع تلطفا ظاهريا، وكأنهم يقولون لكن في الحقيقة اسمع لا سمعت، اسمع لا سمعك الله ولا رزقك حاسة السمع، يعني يدعون عليه كما يقولون راعنا ويريدون الرعونة ولا يريدون انظرنا وتمهل وترفق. فاليهود كانوا يلوون ألسنتهم بالكلام ليرضوا بغضاءهم وليرضوا محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين. من باب التقية. نعم من باب التقية. بارك الله فيك. أول المعاريض، المعاريض في الكلام. يعرضون ويتقون ويستعملون كلاما يحتمل وجهين. هنا نفس الكلام، يقولون سمعنا وعصينا بكل وضوح. لماذا؟ قل والله يا نبي الإسلام أنتم لكم دين جديد ونحن لنا ديننا. جيد. واسمع انتبه إلينا وتفهم كلامنا. ويصوغونها صيغة تلطف غير مسمع غير مأمور، مثل واحد يقول لك يا أخي والله اسمع كلامي غير مأمور، لكن يريدون لا سمعت ولا وعيت. وراعنا يعني طلب كذلك، طلب كان مرت معنا في سورة البقرة. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. لماذا؟ حتى لا تتبعوا سنن اليهود، سنن اليهود في كلامهم. شكرا. وراعنا يقصدون الكلمة من الرعونة، لين بألسنتهم. يقولون ذلك لين بألسنتهم. شكرا. إذن يقولون لين مفعول مطلق، مفعول لأجله. لين. شكرا. لكن لو قلنا يلوون ألسنتهم لين مفعول مطلق يجوز الوجهان. ما معنى لي اللسان؟ يعني يرققون، يحذفون حرفا، يقولون كلاما ملتويا حتى تمضي نقول الخدعة على السامع. يلوون ألسنتهم بالكلام. وقال ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، من أجل الطعن في الدين. هنا مفعول لأجله. مفعول لأجله. علماء أجازوا قالوا لو كانت ليا مفعول مطلق يجوز عطف مفعول لأجله، وإن شئنا نقول يلوون ألسنتهم ليا ويطعنون في الدين طعنا. وبالتالي لدينا مفاعيل مطلقة متوالية. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا كما قال المؤمنون، يعني نعم، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم. نعم. سبحان الله. بعد كل هذا المكر والإفساد ومحاولة الضرر بالمسلمين ما لا يزال القرآن يدعوهم بالرحمة ويدعوهم بالتلطف. ولو أنهم سمعوا الكلام وقالوا سمعنا وأطعنا بدل سمعنا وعصينا. شكرا. وقالوا اسمع بدل اسمع غير مسمع التي ينمون فيها شرا، وقالوا انظرنا بدل راعنا. ماذا يعلمنا هذا؟ يعلمنا إذا أردت أن تحذف، أن تنزع إنسان مما هو عليه أعطيه البديل. واحد يسمع غناء فاحشا، أخي تقول لا تسمع الغناء الفاحش، تقول والله هناك نشيد إسلامي رائع. عوض أن تقول اسمع غير مسمع اسمع، عوض أن تقول راعنا قل انظرنا. عندما توجه دعوتك للمخاطب أعطيه البديل الجميل. طيب لما يقول وانظرنا، نعم، يعني أمهلنا؟ أمهلنا. وهم كانوا يقولون راعنا بمعنى انظرنا، لكن الله أعطاهم البديل على شكل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا. لكن هذا كأنه يعلمنا انتقاء الألفاظ. شكرا. التي تدل على المعاني دلالة واضحة دقيقة. وليست ملبسة ولا تحمل وجهين ولا تكون من لي الألسنة. صحيح؟ صحيح. والله تعليم دقيق. لا تقول راعنا قل انظرنا، لا تقول اسمع غير مسمع تأديب لهم. القرآن ماذا يريد أن يفعل؟ يريد أن يبين لهم أن الله عليم بما يزورون في نفوسهم. نعم. طيب لكان خيرا لهم وأقوم وأقوم سبيلا، لكان ذلك القول خيرا لهم وأقوم نطقا وأقوم سبيلا وأقوم لقلوبهم. واضح؟ لكنهم كانوا يراوغون ويمكرون، والله تبارك وتعالى يعلم ما في قلوبهم. ولكن لعنهم الله بكفرهم، استدراك يعني، ولكن مضى عليهم القول وحق عليهم الكلام، لعنهم الله بكفرهم أي بسبب كفرهم، فحاقت بهم اللعنات والطرد من الله، فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا أو زمنا قليلا. شكرا. إلا يعني اليهود المفروض أهل الكتاب يعلمون نبوة موسى عليه السلام، ويعلمون نبوة عيسى عليه السلام، ويعلمون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يقول نحن أهل الكتاب، كان المفترض أن يؤمنوا إيمانا قويا مستمرا، فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا إلا زمنا، وتنطفئ الجذوة الإيمان. مرات توقد في أنت تقول لي ألا يوجد من أهل الكتاب من فيه خير؟ فيه، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه. فالإسلام أنصفهم في سورة آل عمران وأنصفهم في سورة النساء. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. جميل. بعدما قال من الذين هادوا يحرفون، من تفيد ماذا؟ تبعيض. شكرا. هنا يا أيها الذين أوتوا الكتاب تبعيض أم للجميع؟ الجميع. حين ذكر أن فريقا يحرف استعمل التبعيض الإنصاف. فريق منهم يحرف والله آخرون لا يحرفون. هنا اقترب القرآن منهم أكثر، قال يا أيها الذين أوتوا الكتاب، يا من آتيناكم الكتاب وهو التوراة المنزلة على نبيكم موسى عليه السلام، آمنوا بما نزلنا من القرآن مصدقا لما معكم من التوراة. يعني الكتاب مصدق للقرآن، القرآن مصدق للتوراة، الكتاب للتوراة التي أنزلها الله تبارك وتعالى يعني عليه. مصدقا لما معكم للكتاب الذي معكم. شكرا. جيد. تعال أستاذ معي، آمنوا بالقرآن. هنا ماذا قال؟ بما نزلنا لبيان التنزيل الوحي على نبي الله محمد، هذه فيها عظمة. جيد، لما معكم في... لا لما في التوراة، لا لما معكم قال، وأنتم تستصحبونه جيلا بعد جيل، فكان المفترض أن تعملوا بما هو معكم وأنتم أعرف به. من قبل أن نطمس وجوها نطمس من قبل أن نطمس صحيح؟ نعم نطمس، نعم، من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. الطمس أستاذ محمد هو المحو، وإذا النجوم طمست محيت. طمس وجهه والعياذ بالله، أزال العينين والأنف والحواس. هنا العلماء قالوا لها وجهان، إما على الحقيقة وهذا تخويف وتهديد، نطمس وجوها فنجعلها ممسوحة مثل القفا، وهذا تهديد شديد، أو المعنى المجازي، نطمس وجوهكم، وجوه القوم الأعزة الملأ كعب بن الأشرف حيي بن أخطب، نطمس وجوها منكم ونردكم إلى الذل بعدما صرتم في العز والتمكين. هنا أستاذ محمد نقف عند كلمة رائعة، يا أيها الذين أوتوا الكتاب، صحيح؟ صحيح. والأولى ماذا تقول؟ نص ها؟ الأولى تقول ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. نصيبا. حين أراد أن يعجب منهم وأن يوبخهم قال أوتوا نصيبا. لماذا نصيب؟ عملوا بشيء من التوراة وكفروا ببعض، هنا ليجلبهم إلى الإسلام أعطاهم أوتوا الكتاب رضا عنهم. جيد. طيب نطمس وجوها فنردها على أدبارها، فنردها على أليس نردها إلى أدبارها؟ على ما كانت عليه. نردها على ما كانت عليه، يعني يقولوا العلماء والمفسرون، نحن نقف عند التراث، المفسرون يقول إما أن نطمسكم طمسا حقيقيا، التهديد هل دائما يقع التهديد؟ ليس شرطا، هو من باب التخويف، أو نطمس ونحول وجوه قومكم واضح أذلة بعدما كانوا أعزة، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، هذا من باب التخويف أيضا، وهم يعرفون قصة أصحاب السبت الذين اعتدوا في السبت فطمسهم الله قردة وخنازير. وخنازير وكان أمر الله مفعولا. وكان أمر الله محقق الوقوع مفعولا. كل هذا الكلام سيد محمد من باب التحذير. لماذا يحذرهم الله؟ ليؤمنوا. أنت لماذا تحذر ابنك؟ حتى يستجيب ويعود إلى الرشاد وطريق الصواب. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. ونشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة بحول الله. نلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.